السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى عونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البلوغ، في باب شروط البيع وما نهي عنه. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتفارقا. سبق خريج هذا الحديث وشرحه، وفي هذا المجلس سنتطرق إلى المسائل المتعلقة بهذا الحديث. دل هذا الحديث على أن المتبايعين قد يختلفان، وسبق بيان أوجه أو صور الاختلاف في الدرس الماضي. قد يختلفان في ثمن السلعة وغير ذلك، ولذلك يحتاج الفقهاء إلى الفصل في مثل هذه الخلافات والنزاعات التي تكون بين المتبايعين، وقبل أن نشرع في مسائل هذا الحديث، يعني لا بد أن نعلم بأن البيع يتم بمجرد التبايع بالكلام بين الطرفين، وهذا قد يجهله يعني بعض الناس. يظن أنه إذا تم بيع بين شخصين ولا أحد دفع للآخر ما يلزمه دفعه، يعني يعتقد البعض أن البيع لا يتم بمثل ذلك، وهذا خطأ. يعني التبايع يتم بالكلام، يعني إذا قلت لشخص بيعني هذا الشيء بكذا ويقول قبل، فقد تم البيع، ولو لم تأخذ أنت السلعة ولم يأخذ هو الثمن. يعني بعض الناس قلت ما دام أنا مديك السلعة وهو مداش درهم، إذا ما كاش بيع بيناتنا، وهذا خطأ. لا، ولهذا سيأتي معنا في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما باع جمله على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجمل ولا جابر أخذ الثمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الثمن لجابر إلا بالمدينة، يعني لما وصل إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم الجمل من جابر إلا في المدينة أيضا. إذا لابد أن نعلم بأن البيع يتم ماذا؟ بالكلام، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أقدم بها بين يدي هذه المسائل أنه سيمر معنا في أثناء هذه المسائل أن نقول في بعض النزاعات والخلافات التي تطرأ بين البائع والمشتري أن القول قول البائع، يعني نقول الحق مع جهة البائع، وأحيانا نقول القول قول المشتري، يعني يكون الحق مع المشتري. فنقول هذه أحكام في الظاهر، هذه أحكام في الظاهر وليست يعني أحكاما باطنية، بمعنى أن الذي يكذب، أن الذي يكذب في هذه المسائل وفي هذه الخلافات والنزاعات أحيانا نقول القول قول المشتري، ولكن قد يكون هذا المشتري هو الذي كذب في الباطن، وبالتالي نعطيه الحق في الظاهر، نعطيه الحق في الظاهر، ولكن في الباطن يكون ماذا؟ يكون مبطلا، يكون مبطلا ويكون آثما عند الله جل وعلا، ويترتب عليه تبعات عن هذا الكذب وهذا الإثم. فليس معنى قول الفقهاء يعني الحق لفلان أو القول قول فلان أن يعني هذا الحق يعني يكون له ظاهرا وباطنا، لا، بل إن كان الذي أعطي الحق في الظاهر إن كان كاذبا فهو في الباطن، هو في الباطن مبطل، فهو في الباطن مبطل، ويعني لا يستحق ما أعطاه إياه ماذا الشرع عملا ماذا بالظاهر. هذه كما قلت يعني تنبيهات يعني مهمة يعني بين يدي هذه المسائل. طيب، أول مسألة من مسائل هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة، إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة والسلعة قائمة، يعني السلعة لا تزال موجودة، السلعة لا تزال موجودة، فاختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، اختلف العلماء في هذه الصورة على عدة أقوال. يعني إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة فقال البائع مثلا بعته بعشرين، وقال المشتري اشتريت بخمسة عشر، يعني البائع يقول أنا بعته بعشرين ألف دينار مثلا، والمشتري يقول لا أنا اشتريت بخمسة عشر ألف دينار، والسلعة لا تزال يعني موجودة قائمة، فما الحكم وما العمل حينئذ؟ فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما يتحالفان، القول الأول أنهما يتحالفان، وهذا القول هو مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ومذهب الأئمة الأربعة أنهما ماذا يا جماعة؟ يتحالفان. ما معنى يتحالفان؟ قال العلماء يحلف البائع أنه لم يبع إلا بالثمن الفلاني، يحلف البائع أنه لم يبع إلا بالثمن الفلاني، يعني يبدأ البائع، بعضهم ينص على هذا قال الذي يبدأ بالحلف هو البائع، وبعضهم قال لا يهم ولا يضر أن يبدأ المشتري بالحلف، مهم بعض الفقهاء يشترط أن يبدأ البائع، فيقول البائع يعني يقسم يقول والله ما بعته بخمسة عشر وإنما بعته بعشرين، وبعضهم يشترط الجمع في هذه اليمين يعني بين النفي والإثبات، وبعض الفقهاء قال لا يهم ذلك، لا يهم ذلك، المهم أن يحلف بأنه إنما باع بثمن الفلان، يعني يبدأ البائع فيحلف يقول والله ما بعته بخمسة عشر إنما بعته بعشرين، طيب إذا حلف البائع، إذا حلف البائع فإن المشتري إما أن يرضى بيمينه، إما أن يرضى بيمينه فيأخذ السلعة بذلك الثمن الذي حلف عليه البائع، وإما أن لا يرضى بذلك. طبعا إذا رضي البائع، إذا رضي المشتري خلاص حلت المشكلة. إذا رضي المشتري، إذا حلف البائع أنه ما باع إلا بعشرين ورضي المشتري بذلك، فيتعاقدان على ذلك الثمن الذي حلف عليه البائع. إن لم يرضى المشتري فإنه يحلف هو أيضا بدوره، يحلف بدوره المشتري، يقول والله ما اشتريت هذه البضاعة عنه بعشرين وإنما اشتريتها بخمسة عشر، وإنما اشتريتها بخمسة عشر. إذن تلاحظون يحلف ماذا؟ الطرفان، يعني يحلف البائع أنه باع بعشرين ويحلف المشتري أنه اشترى بخمسة عشر. فإذا تحالف، إذا تحالف وحلف كل واحد منهما فإنه ماذا؟ ينفسخ البيع، يعني لا أحد رضي بقول الآخر، يعني البائع تمسك بقوله ولم يرضى بقول المشتري، والمشتري تمسك بقوله ولم يرضى بقول البائع. إذن إذا حلف جميعا ولم يرضى أحد الطرفين بقول الآخر فينفسخ ماذا؟ البيع، ينفسخ البيع ويتراداني، يعني صاحب المشتري إن كانت بيده السلعة يردها لصاحبها للبائع، والمشتري أو البائع إن كان بيده الثمن يرده ماذا؟ إلى المشتري، يتردد. طيب إذا حلف أحدهما ونكل الآخر، لو أن البائع طلب منه أن يحلف فلم يحلف، قيل له احلف أقسم أنك ما بعت وإلا بعشرين، قال أنا لا أقسم، فأقسم ماذا؟ المشتري، فأقسم المشتري، فحينئذ يكون القول، يكون القول قول المشتري. إذا حلف المشتري أنه ما اشترى إلا بخمسة عشر ونكل البائع عن الحلف، فحينئذ نقول هذه البضاعة لهذا المشتري بخمسة عشر. إذا حصل العكس أيضا، إذا حلف البائع ونكل المشتري، البائع حلف قال والله ما اشتريت إلا بعشرين، وطلبنا من المشتري أن يحلف فنكل، نكل عن الحلف قال أنا ما نحلفش، فحينئذ سيكون البيع، يكون البيع على ما قاله ماذا؟ الحالف اللي هو ماذا؟ البائع. إذا هذا هو قول جمهور العلماء في هذه المسألة، أنهما ماذا؟ يتحالفان، فإن حلفا جميعا يفسخ البيع الذي بينهما ويتردد، ويتردد. إذا حلف، إذا حلف أحدهما، إذا حلف أحدهما ونكل الآخر، إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فإن البيع يكون على قول من حلف، البيع يكون على قول من حلف، يتم البيع على قول من حلف. إذن هذا هو يعني قول جماهير العلماء في هذه المسألة، هذا هو القول الأول. القول الثاني في هذه المسألة أن القول قول المشتري مع يمينه، أن القول قول المشتري مع يمينه، يعني بعض العلماء هذا القول ورواية عن الإمام مالك وهو قول أبي ثور نعم، وقول زفر من الحنفي، هو قول أو رواية عن الإمام مالك وقول أبي ثور الفقيه المعروف وقول زفر وهو إمام من أئمة الحنفية، هؤلاء قالوا القول قول المشتري، مع يمينه، مع يمينه. إذن على هذا القول الثاني، إذا اختلف البائع والمشتري بعد أن تم العقد، بعد أن تم العقد اختلف، قال البائع أنا بعته بعشرين، وقال المشتري أنا اشتريت منه بخمسة عشر، بخمسة عشر. فأصحاب هذا القول يقولون القول قول المشتري، بمعنى أنه يمضى البيع، يمضى البيع على ما قاله المشتري، ولكن بشرط أن يحلف، بشرط أن يحلف. نقول للمشتري أقسم وإحلف بأنك اشتريت منه هذه البضاعة بخمسة عشر، فإذا حلف وأقسم فإنه يأخذ البضاعة بخمسة عشر، يأخذ البضاعة بخمسة عشر. القول الثالث والأخير في هذه المسألة أن القول قول البائع أو يترادى، أن القول قول البائع أو يترادى. وهذا القول هو قول الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي المحدث والفقيه المشهور. وهذا القول حكي أيضا عن الإمام أحمد، حكاه ابن المنذر، حكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد أن القول قول البائع أو يتردى. ما معنى هذا القول؟ ما معنى هذا القول؟ إذا اختلف البائع والمشتري، أنا دائما يعني أثبت على نفس المثال باش ما نشتتوش الأذهان. البائع قال أنا بعت بكم يا جماعة؟ بعشرين، لا نزيدوا الألف هذيك، عشرين فقط. ها؟ والمشتري قال أنا اشتريت بكم يا جماعة؟ بخمسة عشر. أصحاب هذا القول يقولون القول قول البائع، بمعنى ما نرجح جهة البائع، نرجح جهة البائع، فنقول القول قوله، بمعنى أن هذا البيع يكون بكم يا جماعة؟ يكون بعشرين، يكون بعشرين، ولكن مع ذلك نجعل الخيار للمشتري، نجعل الخيار للمشتري، نقول له هذا البيع الذي كان بينكم بعشرين، فالآن إما أن تمضي في هذا البيع وإما أن تقبل البيع، يعني تقبل الثمن هذا ويتم ويكون البيع على ذلك، وإما أن ينفسخ هذا البيع، وإما أن ينفسخ هذا البيع، قال ما كان والو بيناتكم، ما كاش بيع بيناتكم، ما دام ما اتفقتوش على السعر إذا لم يتم هذا البيع بينكما، ينفسخ ماذا؟ البيع. صاحب السلعة يأخذ سلعته وصاحب المال يأخذ ماله. إذا هذا هو القول الثالث في المسألة. طيب الآن نعود إلى أدلة هذه المسألة. جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة كما قلنا، حجتهم في ذلك، حجتهم في ذلك أنه في هذه الصورة كل من البائع والمشتري مدع ومدعى عليه، مدع ومدعى عليه. وش معنى الكلام هذا؟ البائع، البائع يدعي بأنه باع، بأنه باع بكم يا جماعة؟ ها؟ بعشرين، وادعي عليه بأنه باع بخمسة عشر. هو يدعي، هو يدعي بأنه باع بعشرين، والطرف الآخر يدعي عليه بأنه باع بخمسة عشر. إذن فهو مدع ومدعى عليه في نفس الوقت، والمشتري نفس الشيء، المشتري نفس الشيء يدعي، يدعي بأنه إنما اشترى بخمسة عشر، ويدعى عليه بأنه اشترى بعشرين. إذن في هذه الصورة، في هذه الصورة لا يمكن أن نعمل قاعدة ماذا يا جماعة؟ طبعا هناك قاعدة عظيمة في البيع والشراء وفي المعاملات عموما، أن البينة على من يا جماعة؟ أن البينة على المدعي، وأن اليمين على من أنكر. يعني الذي يدعي، الذي يدعي، والدعوة دائما تكون خلاف الأصل، الدعوة دائما تكون خلاف الأصل. شخص مثلا يدعي أنه وراه يسلي الدراهم معه. شخص يقول ها أنا أطالب فلان بمبلغ كذا وكذا، نقول هذه دعوة صح ولا لا؟ يدعي بأن له مالا علي. طيب هل بمجرد أن يدعي شخص شيئا ما يعطى؟ قولوا يا جماعة، يعني أي شخص يجي يدعي دعوة قولوا له هذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. يعني لو كان كل واحد يقول أنا أطالب فلان بالمال الفلاني وبالدم الفلاني، راح كل واحد بإمكانه أن يدعي دعوة صح ولا لا؟ ولكن الدعوة يعني لا تقبل بمجردها، وإنما تقبل بماذا يا جماعة؟ بأدلة، ببينة. الذي يدعي شيئا لابد أن يأتي ببينة على ذلك. قال راك تسلي دراهم، يعني جيب يعني كتابة كتبناها، جيب شهود عدود شهدوا على ذلك. وهكذا إذا الذي يدعي شيئا يطالب ما بالبينة، يطالب بالبينة، إذا عليه البينة. والجهة التي تنكر مثلا في المثال السابق شخص ادعى علي مالا ليس معه بينة، طبعا الحاكم راح يقول جيب بينة، جيب دليل، يقول أنا ما عنديش دليل بينة. فحينئذ ينتقل مالا إلى المنكر، الجهة الأخرى اللي هي المنكرة لهذه الدعوة. أنا أنكر هذه الدعوة وطالب بماذا يا جماعة؟ باليمين. قال أحلف، تحلف تقسم بأن فلانا لا يطالبك بأي شيء فأقسم على ذلك، أحلف على ذلك. إذن هذه هي القاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. في هذه الصورة كما قلنا كل واحد من الطرفين مدع ومدع عليه، البائع مدع ومدع عليه، والمشتري مدع ومدع عليه، وبالتالي لا نستطيع أن نعمل ماذا؟ يعني هذه القاعدة. وبالتالي كما قال الفقهاء لا تبقى إلا أيمانهما، يعني ما كاش حل وحده، كاش حل وحده. إذن فننتقل حينئذ إلى الأيمان، ننتقل حينئذ إلى الأيمان. إذن فيتحالفان على الصفة التي شرحناها آنفا. إذن هذه هي حجة يعني الجمهور، هذه هي حجة الجمهور. واستدلوا أيضا ببعض الروايات التي يعني تذكر في هذا الحديث، في حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان تحالفا، تحالفا. ولكن هذه الرواية كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم لا أصل لها في كتب السنة، وإنما يذكرها بعض الفقهاء في كتب الفقه، ولكن لا أصل لها في كتب السنة. إذن هذه هي يعني عموما حجة القول الأول، الذين قالوا إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة فإنهما ماذا؟ يتحالفان. أصحاب القول الثاني قالوا ماذا يا جماعة؟ القول، القول قول من؟ قول المشتري، القول قول المشتري مع يمينه. حجتهم ماذا؟ حجتهم هي القاعدة السابقة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كيف ذلك؟ قالوا الآن البائع يقول أنا بعت بعشرين، أنا بعت بعشرين، والمشتري يقول أنا اشتريت بخمسة عشر، بخمسة عشر. طيب الآن بين كلام البائع والمشتري هناك جزء متفق عليه، هناك سعر متفق عليه. ما هو السعر المتفق عليه يا جماعة؟ هو الخمسة عشر. لماذا؟ لأن البائع يدعي، يدعي ثمنا هو خمسة عشر زائد ماذا؟ خمسة عشر زائد خمسة. والمشتري يقول إنني اشتريت بخمسة عشر فقط زائد صفر، كيف زائد خمسة؟ إذن بينهما قاسم المشترك كما يقال هو ماذا؟ الخمسة عشر. فالآن البائع يدعي ماذا يا جماعة؟ يدعي زيادة في الثمن. البائع يدعي زيادة في الثمن. إذن فنقول للبائع عليك بماذا يا جماعة؟ بالبينة، لأنك تدعي خمسة زائدة فعليك بالبينة، يعني جيب الدليل، جيب البينة، جيب البرهان على هذه الزيادة. طيب إذا ما عندوش دليل وبرهان فحينئذ ننتقل ماذا؟ إلى المنكر اللي هو المشتري. المنكر ينكر هذه الزيادة، يقول أنا اشتريت بخمسة عشر فقط، ما كانش خمسة هذه زائدة. إذن فننتقل ماذا إلى المشتري اللي هو ماذا؟ المنكر. فنقول القول قول المشتري مع ماذا يا جماعة؟ يمينه، مع يمينه، لأنه منكر، ينكر الزيادة، ينكر الزيادة. إذن فالقول قوله بشرط ماذا؟ بشرط أن يحلف ويقسم. فإذا حلف وأقسم بأنه ما اشترى إلا بخمسة عشر فالقول قوله، فالقول قوله. إذن هذه هي حجة أصحاب القول الثالث. أصحاب القول الثالث قالوا ماذا؟ القول قول البائع أو يتردد. تأمل في القول الثاني، ما كاش يتردد، ما كاش كلمة يتردد، يمضى البيع على قول ماذا؟ المشتري. وأما أصحاب القول الثالث قالوا القول قول البائع أو يتردد. حجتهم ماذا يا جماعة؟ حجتهم حديث ابن مسعود، حجتهم حديث عبد الله بن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، وليس بينهما بينة. طبعا إذا وجد بينهما بينة فالقول ماذا يا جماعة؟ فالقول قول من معه البينة، هذا واضح. فالقول قول من معه البينة. وإن كان العلماء طبعا اختلفوا يعني في هذه القضية بالذات، هل القرائن تعد بينة أم لا؟ هل القرائن تعد بينة أم لا؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القرائن، إلى أن القرائن يعني إن كانت قوية فإنها تقوم مقام البينة. القرائن إن كانت قوية فإنها تقوم مقام البينة. وهذا ما رجحه من المتأخرين شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ولذلك سنخرج شوية عن الموضوع، ولكن دائما أنا في الموضوع. طبعا لو أن شخصين تبايعا في سيارة، لو أن شخصين تبايعا في سيارة وبعد أن تم البيع اختلفا في الثمن، اختلفا في الثمن، البائع يقول مثلا أنا بعته هذه السيارة بستين مليون سنتيم، ستين مليون سنتيم، والمشتري يقول أنا ما اشتريتها إلا بعشرة، يقول أنا شريتها عليه بعشرة ملايين، فأنا بعشرة ملايين. ولكن يا جماعة هذا العشر ملايين بعيدة جدا عن أسعار السوق، يعني سيارة كلمة هذه كدية للسوق لو كانت تقولها بعشرة ملايين يقول لك هذه مية بالمية مسرق، ما هيش رزق، ما عرفتش عليه على بيعرف بيعها بسمس. ففي هذه الحالة هل يلتفت إلى قول المشتري يا جماعة؟ قال العلماء لا يلتفت إلى قول المشتري، لأن قوله ماذا؟ بعيد. فبعد قوله يدل على ماذا؟ على بطلانه. يعني ما اختلفش على البائع في مليون إلى زوج، قال البائع يقول ستين، المشتري يقول أنا شريتها في 150، وأهل السوق ممكن تبيع في 150، ولكن المشتري الآن يقول أنا شريت بعشرة، هذا مستحيل. إذن فلا يلتفت إلى قوله. نفس الشيء يعني قد تكون مبالغة من جهة البائع، يعني يتم البيع ويختلفان في الثمن. المشتري يقول أنا شريت بثمانية وخمسين والبائع يقول لا أنا بعت بمية، وهذا السعر أيضا بعيد جدا. ما كانش السوق اللي يبيع سيارة بهذه المواصفات بمية مليون، ما كانش. ففي هذه الحالة يا جماعة نقول لا يلتفت إلى قول البائع، يعني القول قول المشتش، لا يلتفت إلى قول البائع ماذا؟ لبعده عن الواقع، لبعده عن الواقع. إذا مثل هذه القرائن، مثل هذه القرائن يعني بعض العلماء يعني يعتمد عليها ويجعلها كالبينات، يعني يجعلها مثل أشياء العقود المكتوبة أو العقود التي أشهد عليها شهودها نحو ذلك. طيب نعود الآن إلى وين كنا يا جماعة؟ القول الثالث. القول الثالث، إذن أصحاب القول الثالث حجتهم على حديث ابن مسعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، قال عليه الصلاة والسلام فالقول قول البائع، فالقول قول البائع. إذن نقول هذا البيع الذي اختلفتم فيه سعره وثمنه هو ما ذكره البائع، البائع يقول أنا بعت بعشرين والمشتري يقول أنا اشتريت بخمسة عشر، نقول هذا البيع إن تم يكون بعشرين، ولكن يكون ماذا؟ يكون للمشتري الخيار، لأن أنت أيها المشتري التاجر هذا راه يقول أنا بعت بعشرين، فهل ترضى أنت بهذا السعر؟ إن رضي به ينضى البيع على هذا الثمن، إن لم يرضى به يقول لا أنا السعر هذا بزاف عليا، فحينئذ ماذا يتردان؟ نفسخ ماذا؟ نفسخ هذا البيع، نفسخ هذا البيع ويتردان. وفي هذه النقطة أيضا هناك خلاف بين العلماء، إذا فسخ البيع بينهما هل ينفسخ البيع ظاهرا وباطنا؟ بعض العلماء قال نعم ينفسخ البيع ظاهرا وباطنا، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينفسخ في حق الصادق ولا ينفسخ في حق الكاذب، ينفسخ في حق الصادق ولا ينفسخ في حق الكاذب، لأن أحيانا يعني في هذه النزاعات والخلافات يعني بعض الأطراف قد تكون له مصلحة في فسخ البيع، أحيانا البائع قد تكون له مصلحة في فسخ البيع، ولهذا يدعي بأنه باع أكثر من الثمن الذي باع به، هو مثلا سيارة هذه باعها بستين، ولكن مثلا يعني سمع أن الأسواق مثلا عن قريب راح ترتفع والسيارة تاعو راح تسوى 70، إذا يستعمل هذا حيلة لفسخ البيع، فيدعي ماذا؟ بأنه ما باع إلا ب65 أو ب70، فيكذب والعياذ بالله يكذب. إذا في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا قلنا القول قول البائع أو يتردان وحصل هذا التراض، نقول من جهة المشتري ينفسخ البيع ظاهرا وباطنا، يعني المشتري كيعاود دراهمو دراهمو حلال عليه، دراهمو حلال عليه لأنه كان صادقا، ولكن البائع الكاذب لا ينفسخ البيع في حقه، يعني تقول لي هذه السيارة اللي راهي في يدي في الحقيقة ماهي السيارة، هي سيارة فلان، وبالتالي فهو كأنه غاصب له، كأنه غاصب له، ولهذا من توبته إذا تاب إلى الله جل وعلا أن يعيد هذه السيارة إلى صاحبها، يعود يولي للمشتري وقال لي فلان أنا أغواني الشيطان وكذبت كذا، فيعني هذه السيارة إذا حبيت تعود تدي لسيارتك هذه وأعطيني دراهم، هذا الواجب عليه، هذا الواجب عليه. إذا فالصحيح أن البيع ينفسخ من جهة ماذا؟ الصادق، ولا ينفسخ ماذا؟ من جهة البائع. إذا هذه هي أقوال العلماء وهذه هي أدلته، يعني يبقى الآن الترجيح. أما الذي يظهر لي يعني رجحانه في هذه المسألة والله أعلم هو القول الثالث، ولكن بإضافة شيء آخر، نقول القول قول البائع أو يتردان، ولكن نضيف شيئا آخر وهي ماذا يا جماعة؟ اليمين. وإن كان يعني بعض أهل العلم لا يضيف هذه اليمين. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كراش، النبي صلى الله عليه وسلم كراش، القول قول البائع، لم يقل قول البائع مع يمينه، ولكن أن يظهر لي أن صحيح أن تضاف، أن يقال بأن القول قول البائع مع يمينه أو يتردد. ما هو الدليل على إضافة هذا القيد؟ هو الأدلة العامة، هي الأدلة العامة التي تدل على أنه من يكون القول، من يكون القول قوله، فإنما يكون ذلك مع يمينه. ومر معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، قال عليه الصلاة والسلام: ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. إذا في هذا الحديث، هذا الحديث وروي باللفظ المعروف وإن كان في إسناده ضعف، ولكن اليمين أو ولكن البينة على المدعي، واليمين على المنكر على من أنكر، ولكن سياق الحديث يعني يدل على هذه القاعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في هذا الحديث؟ وهو حديث صحيح في البخاري من حديث ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد دعواهم، يعني دون أدلة ولا براهين ولا بينة، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال أقوام ودماء. فماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني بأن الدعوة إذا كانت مجردة، إذا كانت مجردة وغير مقترنة بالبينة، فإن الإنسان لا يعطى بها، لا يعطى بها. ولكن مفهوم الحديث أن من ادعى دعوى ولكن جاء ببينة فإنه يعطى، صح ولا لا؟ فإنه يعطى ما ادعى ما دام أنه جاء ماذا؟ بالبينة. إذا فهذا الطرف من الحديث يدل على الطرف الأول من القاعدة، البينة على المدعي. ثم جاء الحديث بالشطر الثاني، قال: ولكن اليمين على المدعى عليه، والمدعى عليه هو المنكر، والمدعى عليه هو المنكر. إذا فهذا الحديث يدل على أن المسائل التي فيها خلاف ونزاع بين الناس تجرى فيه أو فيها هذه القاعدة: صاحب الدعوة يطالب بماذا؟ بالبينة، لعنده دعوة يطالب بشيء فهو مأمور ماذا؟ بالبينة، بالدليل. وأما الطرف الآخر، الطرف الآخر فيكون منكرا وتكفيه ماذا؟ اليمين. فنفس الشيء هنا، فنقول ما دام النص جعل القول قول البائع، فالحديث فالقول قول البائع، نقول نعم القول قول البائع، ولكن النصوص العامة يعني تدل على ماذا؟ على أنه يكون ذلك مع يمينه، مع يمينه، وذلك دفعا ماذا؟ لكذبه في هذا الباب، لأن الكثير من الناس قد يكذب والعياذ بالله، إذا لم يطالب بالحلف واليمين قد يكذب، قد يكذب، ولكن إذا طلب منه أن يحلف وأن يقسم فإن يعني هذا القسم قد يزجره عن الكذب، إذا عرف بأنه راح يكذب فحينئذ يحجم، يحجب ويمسك عن الكذب. إذن فأقول يعني زيادة مطالبة البائع باليمين إعمالا للنصوص الأخرى كحديث ابن عباس السابق. ولهذا نص يعني بعض العلماء والفقهاء على أنه في مثل هذه المسائل إذا قال الفقهاء القول هو قول فلان فإن ذلك يكون ماذا؟ مع يمينه، فإن ذلك يكون مع يمينه. ولهذا فالذي يظهر لي يعني رجحانه في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن يقال القول قول البائع مع يمينه أو يتردد، القول قول البائع مع يمينه أو يتردد. ونلاحظ في هذا الحكم نلاحظ في هذا الحكم كما ذكر يعني بعض العلماء أننا أعدنا هذين المتعاقدين المتبايعين إلى حالة ما قبل العقد، يعني بهذا الحكم نكون لم نظلم طرفا من الأطراف، نكون لم نظلم طرفا من الأطراف، لكن قولوا القول قول البائع، فهذا من تمام العدل طبعا، من تمام العدل ومن تمام يعني تحقيق شرط التراضي في البيع، لأن البائع الأصل أنه لا يبيع إلا بالثمن الذي يرضاه، إلا بالثمن الذي يرضاه، ولهذا نقول القول قول البائع مع يمينه. وفائدة اليمين هنا أنها تزجره عن الكذب إن كان كاذبا، تزجره عن الكذب إن كان كاذبا. وقولنا بعد ذلك أو يتردان، فهذا فيه مراعاة لحق المشتري، لأن المشتري في الباطل قد يكون اشترى بخمسة عشر، فمن الظلم أن نلزمه بأن يشتري بأكثر مما اشترى به هو. وبهذا فإذا حكمنا بهذا الحكم وقلنا بأن القول قول البائع مع يمينه أو يتردى، نكون أيضا قد راعينا الطرف الآخر ورددنا كما قلت المتبايعين إلى حالة ما قبل العقد. قبل العقد كيفاش كانت الحالة يا جماعة؟ هذا عنده سلعة وهذا عنده درهم، صح ولا لا؟ فهذا الذي أعدنا إليه هذه الصورة بعد الاختلاف والتنازع، هما الآن تبايعا واختلفا في الثمن، البائع يقول أنا اشتريت بعشرين والمشتري يقول أنا اشتريت بخمسة عشر، إذن نفسخ العقد ونعود نعيد على البائع سلعته وعلى المشتري ثمنه. قال انت هاي سلعتك روح بيعها كما حبيت، ربي يسهل عليك، وانت هاك درهمك وروح شري كما حبيت، الله يسهل عليك. هذا هو إذن يعني هذا الحكم يعني فيه إن شاء الله تعالى يعني تمام العدل والإنصاف كما هو يعني واضح ظاهر. طيب الآن لازلنا في المسألة الأولى يا جماعة، إذا اختلف المتبايعان في الثمن، في الحالة الأولى قلنا والسلعة قائمة، الآن الصورة الثانية أن البيع السلعة مستهلكة، يعني أحيانا يحصل هذا النزاع والسلعة غير موجود واستهلكت، السلعة غير موجود، قد يبيع مثلا شخصا على شخص آخر شاة، يروح شخص مثلا عنده وليمة عند صاحب مثلا يعني شخص يبيع شياه الكباش، يخير شاة كبش من الكباش يشتريه، يتفقون على كل شيء ويتم البيع على ذلك، والشخص هذا يدي الشاة تاعو يذبحها ويدير به الوليمة تاعو ويوكل الناس إلى آخره، ثم يعني كي يجي ويتحاسبوا هذا المشتري مثلا يجبد مثلا 3 ملايين من جيبه، 3 ملايين 30,000، قال هاو سعر الشاة تاعك، المشتري يقول له البائع يقول له لا أنا ما بعتلكش ب 30,000، بعتلك مثلا 40,000، يقولوا أنا بعتلك 4 ملايين ما بعتلكش 3 ملايين، والمشتري يقول لا أنا اشتريت عليك 30,000، والكبش الآن مستهلك، الكبش راه في بطون الناس، قدروش نقولوا يا فلان أنت جيب الكبش وهكذا راهمك، لا ما قدروش خلاص فات الأوان. فاختلف الفقهاء في هذه الصورة، وأكثر الفقهاء على أن هذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة، أكثر الفقهاء قالوا هذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة. طيب إذن إذا اختلف البيعان في ثمن السلعة والسلعة مستهلكة، مستهلكة بمعنى غير موجود، ما العمل؟ أقول اختلف العلماء في ذلك أيضا على أقوال، اختلف العلماء في ذلك أيضا على أقوال، منهم من قال يتحالفان، منهم من قال يتحالفان، كما في المسألة الأولى يتحالفان. ولكن إذا وصلنا إلى جملة يتردى، أنا قلنا يتحالفان، فإن حلف جميعا يتردى، فإن حلف جميعا يتردى. في هذه الصورة طبعا يعني المشتري ليس بإمكانه أن يرد الكبش الذي اشتراه والشاة التي اشتراها، ولهذا قال أصحاب هذا القول يتحالفان فإن حلف جميعا يرد المشتري قيمة المثل، يرد المشتري قيمة المثل. التحالف باين يا جماعة، التحالف باين كما شرحناه في المسألة الأولى. ولكن الآن لما يجي المشتري باش يرجع الشاة الكبش هو ما عندوش شاة الكبش، ففي هذه الحالة قالوا يرد قيمة المثل. وش معنى قيمة المثل؟ بمعنى أن الكبش والشاة التي أخذها وذبحها وأطعمها الناس نصفها لأهل الخبرة لأهل السوق، نروح عند الناس اللي يعرفوا السوق قال يا جماعة شاة بالمواصفات الفلانية، بالمواصفات الفلانية ما هي قيمتها في السوق، ما هي قيمتها في السوق؟ فإذا ذكروا قيمة معينة نقول للمشتري ادفع هذه القيمة للبائع، ادفع هذه القيمة للبائع. أحيانا مثلا في هذا المثال الذي ذكرته في هذه الصورة المشتري يقول أنا شريت الشاة 30,000 دينار 3 ملايين صومال، البائع يقول له لا أنا بعتك 40,000 دينار يعني 4 ملايين صومال. فإذا قال التجار الشاة التي هي بالصفات التي ذكرتموها قيمتها مثلا في سوق 35,000 دينار يعطي له ماذا يا جماعة؟ 35,000 دينار، يعطي له 35,000 دينار وتخلص المشكلة. ولكن أحيانا قد تنزل الأسعار وقد تصعد الأسعار، أحيانا تختلف الأسعار. الآن المشتري يقول أنا شريت ب30,000 والبائع يقول أنا بعت ب40,000 يعني ممكن يعني بعد أيام قليلة، يعني هو النزاع هذا ظهر مثلا بعد أسبوع في جو يتصفى وظهر النزاع، وكانت الأسواق هبطت اللي كانت تدير ب35,000 ولا تدير ب25,000. يعني لو كان أصحاب السوق يقولوا يا جماعة الشاة هذه التي ذكرتم أوصافها قيمتها في سوق 25,000 دينار، فما العمل حينئذ يا جماعة؟ بعض العلماء قالوا المشتري مطالب بأن يعطي هذه القيمة للبائع، ما يهمش السعر هبط ولا طلع ما يهمش، المهم يعطيه القيمة، وهذه القيمة قد تكون أقل من السعر الذي ذكره المشتري وقد تكون أكثر من السعر الذي ذكره البائع. ممكن يكون السوق طلع يعني الشاة اللي كانت سوى 35 تولي 45,000، يعني التاجر في الحالة هذا هو معلول كان يطالب بماذا؟ ب40,000 دينار فقط، يولي المشتري هنا مطالبا بأن يدفع أكثر، يولي يدفع 45,000 لأن القيمة هذه الشاة زادت. فبعض الفقهاء قال على المشتري أن يضمن قيمة المثل بغض النظر عن ثمنها وسعرها في السوق، بغض النظر عن ذلك. ولكن بعض العلماء قال لا، قال لا، إذا نزل سعر هذه الشاة عن الثمن الذي يذكره المشتري فإن المشتري مطالب شرعا بأن يدفع ما اعترف به. يعني لو كان اللي يجي ويقوم الشاة هذه يقولوا قيمتها 25,000 والمشتري كان اعترف بأنه اشترى 30,000، ففي الحالة هذه يعطي للتاجر كم يا جماعة؟ بعض العلماء قال لا، يعطيه 30,000. لماذا؟ لأنه أقر بهذا المبلغ وبالتالي يدفع ما أقر به. وفي حالة العكس أيضا إذا كان القيمة يعني صارت أغلى وأعلى مما طلبه البائع، البائع كان طلب 4 ملايين والقيمة الآن ولك 4 ملايين ونص، في هذه الحالة البائع لا يأخذ إلا ما طالب به المشتري، يعني يدي غير 4 ملايين، ما يديش أكثر من ذلك. إذن فهذا هو يعني هذا هو يعني معنى القول الأول، أنهم يتحالفان وعلى المشتري أن يضمن ماذا؟ قيمة المثل، وعلى المشتري أن يضمن قيمة المثل. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي، هذا القول الأول هو مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد والإمام مالك، رواية عن الإمام أحمد والإمام مالك. القول الثاني في المسألة أن القول قول المشتري مع يمينه، أن القول قول المشتري مع يمينه، وهذا القول هو الرواية الثانية عن المالكية ومذهب الحنفية. إذن هذا القول الثالث هو مذهب الحنفية ورواية عن المالكية. هناك قول ثالث لم أقف يعني على من قاله من المتقدمين، ولكن ذهب إليه بعض المتأخرين، إلى أن القول ماذا؟ قول البائع أو يتردان، إلى أن القول قول البائع أو يتردان. والتراد هنا، والتراد هنا ما دام أنه يتعذر حقيقة يعني أن يرد عليه يعني الشات الحقيقية، فحينئذ إما أن يرد المثل أو القيمة، قالوا إما أن يرد المثل، وهذا ذكره الشوكاني رحمة الله عليه، يعني لما قال والتراد مع التلف ممكن بأن يرجع كل واحد منهما بمثل المثلي وقيمة القيمي، يعني ما له مثل يعيد ويرد مثله، وما له قيمة يعيد ويرد قيمته. ففي هذه الحالة إما أن يرد المثل، قال مثلا المشتري يجيب مثل الشاش، مثل الشاش التي استهلكها أو قيمتها، يدفع القيمة أو يدفع القيمة، المهم يكون القول ماذا؟ قول البائع أو يتردى، يكون القول قول البائع أو يتردى، يعني هذا هو القول الثالث في المسألة. والراجع، الراجع يعني في هذه الصورة الآن، الراجع في هذه الصورة الآن والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الأول، الراجع هو القول الأول. قد يقول القائل طيب القول الثالث يوافق الدليل، يوافق الدليل، والدليل هو ماذا؟ حديث عبد الله بن مسعود، الدليل هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولكن نقول في حديث ابن مسعود يعني ورد قيد، ورد قيد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام والسلعة قائمة، هذا القيد ورد في عدة روايات يقوي بعضها بعض، لهذا قواها الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في الإرواء، يعني في بعض رواية قال والسلعة قائمة، وفي رواية أخرى قال والبيع قائم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان، إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع، وفي رواية قال إذا اختلف المتبايعان والبيع قائم، أي المبيع، البيع هنا هو المبيع السلعة، والبيع قائم فالقول قول البائع أو يتتارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول قول البائع في حال بقاء السلعة، في حال بقاء السلعة جعل قول القول قول البائع أو يتردى، جعل القول قول البائع أو يتردى في حالة بقاء ماذا؟ السلعة. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة إذا كانت السلعة موجودة فبإمكاننا أن نرد الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل العقد، يعني يقولوا عنه قالوا أدي رزق، ولكن في هذه الصورة كما قلنا البيع مستهلك، إذن فهذا يدل على أن هذه الصورة تختلف عن الصورة الأولى، تختلف عن الصورة الأولى. ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى القول الأول، إلى القول الأول. لماذا؟ لأنه الآن في هذه الصورة كما قلنا، في هذه الصورة كل واحد من المتبايعين مدع ومدعا عليه، مدع ومدعا عليه، إذن فيعني يتقابل يعني كل ذلك ويتساقط، وتبقى ماذا؟ تبقى الأيمان. إذن في هذه الحالة يعني نذهب إلى أيمان الطرفين، إذن فيحلف الطرفان، فإذا حلف الطرفان انفسخ ماذا؟ البيع، انفسخ البيع، ويضمن كما قلنا المشتري يعني قيمة ما استهلكه، يضمن المشتري قيمة ما استهلكه. وأما إذا نكل أحد الطرفين فيكون القول قول الحالف، وهذا هو الفرق يعني بين القول الأول والثاني، هذا هو الفرق بين القول الأول والثاني، لأن في القول الثاني جعل ماذا؟ جعل الحق مع المشتري، جعل الحق مع المشتري، فالذي يحلف فقط هو المشتري، يعني يحلف المشتري ويأخذ البيع بالثمن الذي يذكره هو، ولكن على القول الأول يحلف ماذا؟ الطرفان، فيحلف البائع على أنه ما باع إلا بثمن فلاني، ويحلف المشتري على أنه ما اشترى إلا بثمن فلاني، ثم ماذا؟ يتردى، يعني نحاول أيضا أن نرد الطرفين إلى ما قبل البيع، هي محاولة طبعا ليس الحقيقة، لأن رد الطرفين إلى ما قبل البيع هذا غير ممكن في الحقيقة، ولكن نقترب من ذلك، ولكن نقترب من ذلك بأن نقول يتردان، ولكن ما دام أن السلعة مستهلكة يطالب ماذا؟ المشتري، يطالب المشتري بأن يرد ماذا؟ قيمة تلك السلعة، ولا يستطيع أن يرد تلك السلعة بعينها لأنه استهلكها، ولكن يرد ماذا؟ يعني قيمتها. فيظهر لي في هذه المسألة أن القول الأول هو أقرب يعني الأقوال إلى الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العشاء. طيب ننتقل الآن إلى المسألة التي بعد ذلك. إذا المسألة الأولى من مسائل حديث عبد الله بن مسعود أن يختلف البيعان البائع والمشتري في ثمن السلع. المسألة الثانية أن يختلف أيضا في الصفة، أن يختلف أيضا في الصفة، وأنا قلت أن يختلف أيضا لأن هذه المسألة يعني تنبني على المسألة السابقة، لأنه عرفنا في المسألة السابقة بأنهما إذا اختلفا في ثمن السلعة والسلعة مستهلكة، والسلعة مستهلكة، فحينئذ كما قلنا على قول أكثر العلماء يتحالفا، ثم على المشتري أن يضمن ماذا يا جماعة؟ يضمن ماذا؟ يعني قيمة تلك السلعة بأوصافها. في هذه الحالة قد يختلفان أيضا في الصفات أو في صفة من الصفات، لهذا الفقهاء يمثلون قديما ببيع العبيد، قد يبيع شخص، قد يبيع شخص على شخص آخر عبدا، قد يبيع شخص على شخص آخر عبدا، ويتم البيع، يتم البيع، ثم يختلفان بعد هلاك العبد، يعني ذلك العبد يموت، يموت ويختلفان في ثمنه، فالبائع يقول بعتك هذا العبد بكذا، يعني يذكر يعني سعرا، يقول مثلا بعشرة آلاف، والمشتري يقول لا بعتني هذا العبد مثلا بسبعة آلاف، المشتري يقول بعتك هذا العبد بعشرة آلاف، البائع يقول بعتك هذا العبد بعشرة آلاف، والمشتري يقول أنا اشتريته بسبعة آلاف، والعبد الآن هلك ما هوش حاجة حتى نتعرف على صفاته. فقد يدعي البائع بأن العبد الذي باعه كان كاتبا، يقول له أنا بعتك عبدا يعني يعرف الكتاب يتقن الكتاب، والمشتري ينفي هذه الصفة، المشتري ينفي هذه الصفة، يقول هذا العبد لم يكن كاتبا. فما هو العمل؟ ما هو العمل؟ أكثر العلماء خاصة الذي عليه المتقدمون أن القول قول من ينفي تلك الصفة مع يمينه، قول من ينفي تلك الصفة مع يمينه، والذي ينفي الصفة طبعا هو المشتري، الذي ينفي الصفة هو المشتري. قالوا لأن البائع يدعي وصفا زائدا في هذا العبد، يدعي وصفا زائدا في هذا العبد، فنعمل قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا البائع يدعي شيئا زائدا صفة زائدة، فنطالبه بالبينة، قال جيب بينة أن هذا العبد الذي بعته على أخيك المسلم كان كاتبا. إذا ما عندوش بينة ننتقل إلى المشتري فنقول له أنت تنكر بأن ذلك العبد كان كاتبا، فعليك ماذا؟ اليمين، يحلف. هذا الذي عليه يعني العلماء والفقهاء. وذهب يعني بعض العلماء إلى أننا في هذه المسألة دائما نعمل قاعدة ماذا؟ القول قول البائع، القول ماذا؟ يعني قول البائع. ولكن القاعدة هنا لا يمكن إعمالها، لا يمكن إعمالها. لماذا؟ لأننا نقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما حكم بهذا الحكم وقال القول قول البائع أو يترادان، إنما كان ذلك حينما يمكن أن نرد المتبايعين إلى حالتنا قبل العقد، ولكن في هذه الصورة لا يمكن أن نرد المتبايعين إلى حالتنا قبل العقد، لأن المبيع الآن مستهلك. يعني لو كان العبد هذا راح حي وعايش، ها نقول يعني لصاحب العبد خذ عبدك ولصاحب المال خذ مالك، نقول حينئذ قول البائع ويتردد. ولكن البيع العبد هنا قد هلك، ولا يمكن أن نقول أيضا بأن لا يمكن أن نحلفهما ثم نقول يعني للمشتري يعني تضمن قيمة ذلك العبد، لأنهما مختلفان ماذا في الصفة، البائع الآن يدعي صفة والمشتري ينفيها طبعا، وسعر العبد تختلف بين العبد الذي يكون كاتبا وبين الذي لا يكون كاتبا، يعني تختلف اختلافا كبيرا، يعني بين 10,000 و7,000 كان فرق كبير. وبالتالي فالظاهر كما قال أكثر العلماء أننا في هذه الصورة يعني نعمل قاعدة ماذا؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا نقول للبائع أنت تدعي وصفة زائدة في هذه السلعة في هذا المبيع، فعليك البينة، إن لم تكن له بينة نطالب المشتري ماذا؟ بأن يحلف وبأن يقسم. إذا فهذا الذي عليه أكثر العلماء كما قلت أن القول قول من ينفي تلك الصفة مع ماذا؟ مع يمينه. وهكذا أيضا إذا اختلف في قدر المبيع واستهلك المبيع، يعني البائع يقول بعتك صاعين من الطعام، يعني البائع يقول أنا مديت لك صاعين من الطعام، والمشتري يقول لا أنا لم أخذ منك إلا صاعا واحدا، فهنا نفس الشيء، الذي يدعي الزيادة يطالب ماذا؟ بالبينة. والطرف الآخر الذي ينكر تلك الزيادة نقول له احلف وأقسم. نفس الشيء فالذي يطالب بالزيادة يطالب بالبينة، وتكون اليمين على ماذا؟ على من أنكر. المسألة التي بعد ذلك أن يختلف المتبايعان في التأجيل أو التعجيل، فمثلا يتم البيع بين طرفين، ثم يختلفان، يقول المشتري أنا اشتريت منك على أن يكون الدفع مؤجلا، يقول أنا أدفع باش ما نخلصش الآن كاش كما يقول، وإنما أدفع بعد ذلك أو أدفع أقساطا. وينفي البائع ذلك، يقول لا، أنا بعتك على أن تدفع لي معجلا. فيختلف الطرفان في التأجيل والتعجيل. فحينئذ يقول العلماء القول قول من يا جماعة؟ القول قول من ينفي التأجيل، لماذا؟ لأن الأصل في البيع هو التعجيل، هذا هو الأصل في البيع. الأصل في البيوع أن الشخص إذا اشترى شيئا يدفع الثمن معجلا بالعين لا مؤجلا بالهمس. إذن فالذي يدعي التأجيل بالهمس يدعي ما هو ماذا يا جماعة؟ خلاف الأصل، صح ولا لا؟ الذي يدعي التأجيل يدعي ما هو خلاف الأصل، خلاف الذي يدعي ماذا؟ التعجيل، ويدعي الأصل. وبالتالي فتكون البينة هنا على الذي يدعي التأجيل، إذن ففي هذه الصورة أيضا فالقول قول من يدعي ماذا؟ الأصل اللي هو التأجيل عفوا، مع ماذا؟ مع يمينه، إذن فالقول قول من ينفي الأجل مع يمينه. المسألة التي بعد ذلك أن يختلف المتبايعان في شرط من الشروط، شخصان مثلا تبايعا اشترى أحدهما من الآخر دار منزلا، فالبائع يقول، أنا بعتك، بشرط أن أسكن هذا البيت بعد البيع 3 أشهر مثلا، والمشتري ينفي ذلك، المشتري يقول لا، أنا اشتريت منك البيت على أن تخرج منه فورا، ولا يوجد هذا الشرط بيني وبينك، إذن تبايعا واختلف في اشتراط هذا الشرط. فالذي نص عليه العلماء أيضا، أن القول في هذه المسألة قول من ينفي الشرط، لأن نفي الشرط هو الأصل، صح ولا لا؟ وبالتالي فالذي يدعي بأنه شرط شرطا في هذا البيع مطالب ماذا؟ بالبينة. أنت تقول بأنني بعت هذا البيت بشرط كذا والمشتري ينفيه، فالأصل مع من يا جماعة؟ مع من ينفيه، الأصل مع من ينفي الشرط. وبالتالي فالذي قال أنا اشترطت كذا يطالب ماذا؟ بالبينة، هو الذي يدعي هذا الشرط. والقاعدة ماله يا جماعة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. المسألة التي بعد ذلك أن يختلف المتبايعان في عين المبيع، في عين المبيع. يعني شخص مثلا تبايع في سيارة، تبايع في سيارة، يعني واحد شخص شرع أن تجر سيارة، اتفق معه على سيارة معينة بثمن معين، كي جاءوا يخلصوا ويصفوا الأمور كما يقولوا، المشتري يقول أنا اشتريت منك هذه السيارة، والبائع يقول لا، أنت اشتريت مني السيارة الأخرى. عنده مثلا زوج سيارات متقاربين مثلا في الصفات وفي كما يقولوا في العام وغير ذلك، هو المشتري يقول للبائع أنا اشتريت منك السيارة الفلانية، والبائع يقول لا، أنت اشتريت مني السيارة الأخرى. فيختلفان في عين المبيع، يعني ما هو الشيء الذي باعه. فإذا اختلف البيعان في عين المبيع، قال العلماء فالقول قول البائع، فالقول قول البائع مع ماذا يا جماعة؟ مع يمينه دائما. فالقول قول البائع مع يمينه، لأن البيع كما قلنا يشترط فيه رضا البائع، هذا هو الأصل. الأصل عزنا البائع يعني باع ما رضي ببيعه، وهو الآن يقول أنا لم أبيع هذه وإنما بعت هذه، وبالتالي فالقول قوله مع يمينه، فالقول قوله مع يمينه. إذا نقول نقول للمتبايعين في هذه الصورة، السيارة التي تم عقد البيع عليها هي السيارة الفلانية، هي السيارة الفلانية، فالقول ماذا؟ يعني قول البائع مع يمينه. أيضا من المسائل التي يعني تبحث أيضا تحت هذا الحديث، أن يختلف المتبايعان في حدوث العيب، في حدوث العيب. يعني شخص مثلا يشتري من شخص آخر سلعة معينة، فيأخذها المشتري ثم بعد ذلك يعيدها إلى البائع وفيها عيب، ويختلفان في وقت حدوث هذا العيب ومكانه. البائع يقول هذا العيب حدث عندك لما كانت سلعة عندك، والمشتري يقول لا، بل العيب إنما كان عندك وأنا أخذت هذه البضاعة ولم أنتبه للعيب الذي فيها. في هذه الحالة يعني قال العلماء ينظر في طبيعة هذا العيب ونوعه. فإذا دلت القرائن، والأحوال على أنه إنما حدث عند أحدهما، فحينئذ يصار إلى هذه الأدلة والقرائن، إلى هذه الأدلة والقرائن. ويمثل فقهاء في هذا الباب مثلا بالإصبع الزائدة، يعني شخص يبيع عبدا على شخص آخر يأخذه ثم يعيده إليه، يقول يا فلان راك بعت لي هذا العبد وعنده إصبع زايد، تعرفوا أحيانا في الخلقة يعني تخرج إصبع زايد، يقول يا فلان راك بعتني عبد وفيه إصبع زائد. طبعا في الحالة هذه واضح أن هذا العيب إنما كان عند من يا جماعة؟ كان عند البائع ولا المشتري؟ عند البائع، واضح. يعني لا يمكن في سمانة العبد هذا الذهب فلان كان بلا إصبع زايد ومع الولاد عنده إصبع زايد، واضح أن هذا العيب كان عند المشتري، وبالتالي يحكم على هذه الصورة بذلك، يقال هذا العيب إنما كان عند المشتري عند البائع. قد يعيد هذا المشتري عبدا اشتراه من شخص ويكون به جرح جديد، هو عنده شهر للدان مثلا ويجي هذا المشتري بعقد وعنده جرح مثلا في اصبعه ما زال الدم يخرج منه ويقول له انا شريت منك هذا العبد وفيه هذا الجرح. نقول من الواضح ان هذا الجرح انما حدث عند من يا جماعه؟ عند المشتري. اذا فاذا كانت الاحوال والقرائن تدل على حدوثه عند احدهما فحينئذ يحكم بما دلت عليه هذه القرائن والاحوال. ولكن ان احتمل ان يكون هذا العيب حدث اما عند البائع او عند المشتري. الان مثلا شخص اشترى ثوبا من شخص اخر لما اخذه اعاده وفيه ماذا؟ ثقب. وفيه ثقب واختلف. المشتري يقول انا اخذت هذه السلعه وكان فيها هذا العيب، هذا العيب حدث عندك. والمشتري يقول لا، بل هذا العيب حدث عندك ايها المشتري. ففي هذه الصوره يقول الفقهاء القول قول البائع، في هذه الصوره يقول الفقهاء القول قول البائع، لان الاصل في السلعه هو ماذا يا جماعه؟ هو عدم العيب. هذا هو الاصل في السلعه، الاصل في السلعه انها غير معيبه. وبالتالي فالذي يقول بانها معيبه هذا يدعي خلاف الاصل، فعليه البين. اذا لازم يجيب بين، يجيب دليل بان هذه السلعه انما تعيبت عند البائع. اذا ما كانش عنده البينه فحينئذ فالقول ماذا؟ قول البائع مع يمينه. فالقول قول البائع مع يمينه. وطبعا هنا لا يقال او يتردد، لا. لماذا؟ لاننا لا يمكن ان نعيد المتعاقدين كما قلنا الى حاله ما قبل العقد. لا لك ان يرد جرح يرد ثوب به ثقب، ثوب به ماذا؟ ثقب. وبالتالي فالقول ماذا؟ قول البائع، لان الاصل معه، لان الاصل معه. فهذه يعني كما قلت يعني مسائل يعني تبحث تحت حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يتردد. ولكن لاحظ في هذه المسألة كما قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، كما قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يعني في هذه المسألة يعني لا يوجد من العلماء من قال بأن القول قول أحدهما دائما، لا، بل ينظر ماذا يعني في الصور والأحوال والقرائن. فالفقهاء أحيانا يقولون القول قول المشتري، وأحيانا يقولون القول ماذا؟ قول البائع. إذا ذكر هذا المعنى الشوكاني لما قال فاعلم أنه لم يذهب، فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به يعني بهذا الحديث في جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم. يقول لا يوجد يعني عالم يعني أخذ بهذا الحديث مطلق فقال جميع صور الاختلاف التي تكون بين البائع والمشتري يكون القول قول البائع. دائما نرجح يعني كفة البائع، لا، بل الفقهاء أحيانا يعني يرجحون يعني كفة البائع، وأحيانا يرجحون ماذا؟ يعني كفة المشتري، وذلك بالنظر إلى يعني القواعد التي دل عليها الشرع، وبالنظر أيضا إلى يعني إحقاق ماذا؟ يعني الحق وإعطاء يعني كل ذي حق يعني حقه، يعني هذا يعني ما يسر الله جل وعلا بيانه يعني في مسائل هذا الحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.